بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بينا من أتقى الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسلة عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يطعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وانتقى سنتنا بصالح البيان وبالخيانة في ضمان إلى دين سلك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظه وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن اجعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون في جندهما من الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله وبعد. يقول الحق جل في علاه في خاتمة سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاك الله العظيم. آية التوسيم كما أسميها توسيم هؤلاء الكرام ومعهم سيدهم سيد رسول الله بأوسمة تكريم، آية التوسيم لهؤلاء بأوسمة التكريم: أشداء الكفار رحماء بينهم تلاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. في خاتمتها تذيل بجملة وعد عظيم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية نفذ منها المبغضون لصحب النبي صلى الله عليه وسلم فحملوها على ما ناسبهم من أهواء، فجعلوا من في قول الله عز وجل منهم مبعضة للتبعيض، وهي ليست عندنا ولا عند جمهورته للتفسير بمبعضة خلافا للرافضة المبغضة، من مبينة أو مؤكدة. وحتى نجليها نأخذ أمثلة لها من كتاب الله، فمن مين المبينة للجنس قول الله جل في علاه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الأوثان كلها رجسها كلها، فلا يتصور أن فيها استثناء وفيها تبعيض. وكقول الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء، فلو جعلناها مبعضة لكان بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، وهذا خلاف الواجب في تصوره، بل كله شفاء. وحملها على التأكيد بناء على أسلوب التجريد وهو أسلوب بلاغي معروف، أن تتخيل أن لمن إن لمدخول من صورة مماثلة مثل، ثم تنفي عنه أو تثبت له ما أثبت للأصل، فيكون هذا كسوق الدعوة بدليلها، اسمه أسلوب الاحتجاج. تقول لي مثلا: لي من فلان صديق، وأنت تريد فلان صديق لي، ولكن كأنك ادعيت أن مثله صديق لي، فهذا فيه إثبات لصداقته بأبلغ. فهمتم عني شوية؟ لي من فلان صديق، ففيه. وهو أيضا حملوا عليه قول الله جل في علاه: كنتم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالراجح فيها أنها ليست هنا للتبعيض، وأن الأمة كلها مطالبة بأن تدعو لما تعلم بحسب ما تعلم، كل في موقع. ولتكن منكم أمة أي لتكونوا أمة، فيكون كقول الله تبارك وتعالى كنتم كلكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فنسب هذا للكل. والقرآن لا يضرب بعضه بعضا، فحمله على الوفاق والاتفاق أولى. كتاب أحكمت آياته فلا تتصادم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني يشبه بعضه بعضا صدقا ونسقا وتكاملا. فمن إذن في قوله تعالى منهم أي كلهم. فتقول لي وكيف كان الأصل في الكلام مجردا عن هذه الألوان من البلاغة؟ أصل الكلام وعدهم الله مغفرة، أقول أصل الكلام، ولكن ربنا جل في علاه أراد التنبيه لمسألتين. أولا متعلق الوعد ليس شخصا بعينه، وإنما معنى أوصف به أولئك، فجعل المظهر في محل المضمر، بدل وعدهم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعلق الوعد بصفة الإيمان به وبنبيه وصفة الفعل الصالح الموافق لمقتضى الإيمان، وهذا يسمى خروج عن مقتضى الظاهر لنكتة بينة، وخرجوا عن مقتضى الظواهر بوضع مضمر محل الظاهر وعكسه لنكتة كمال تعليل أو تشفيه أو إجهال، من هذه نكتة البيان بيان الوصف. ويكون منهم هنا كما قلت مؤكدة أو مبينة، والسبب في ذلك أن هؤلاء يستحضرون بعنوان النص كأنهم هؤلاء الذين سبق وصفهم منصوص عليهم داخلون دخولا أوليا، منهم أي هؤلاء أي من أولئك، وتجلية الصفة لبيان أن كل من تحقق بهذين الصفتين ناله من الوعد المخبر به والمبشر به في خاسمة الوطن. فهمتم عني شوية؟ الإمام مالك رحمه الله روى أبو نعيم الحافظ في الحلية أن رجلا تنقص أحدا من الصحابة بحضرته، فماذا فعل الإمام مالك؟ قرأ هذه الآية محمد رسول الله الذين معه أشداء، حتى قال ليغيظ بهم الكفار، ثم قال من تنقص أحدا من صحب محمد فقد أصابته الآية ليغيظ به. من أغاظه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنقص منه، لأن الغيظ موجب التنقص، حين يغضب على أحد أو حين يكون عنه عنده مقيتا أو قاصرا فإنه يسبه أو يشتمه أو يلعنه. قال من تنقص أحد من صاحب النبي فقد أصابته الآية. ودليل ذلك واضح بين المنصف، لأن المتنقص من أحد من صاحب النبي آيل أو قاصد، قصد أو المقصود كل يقصد إلى مسألتين خطيرتين، أيما خطر ولهما إبطال قسم من الشريعة كبير، لأن هؤلاء رواتها وحملتها، فإذا تنقصوا كان هذا بمثابة الطعن في الرواة، الطعن في الراوي مسقط لاعتباره وبالتالي لروايته، وهذا يؤدي إلى إسقاط قسم كبير مما حمله الأولى. والثانية تكذيب الله في خبره، وهذه يقولوا ثالثة الكبر وإحدى الكبر، لأن ربنا جل في علاه يخبر بحسب علمه، وعلم الله جل وعلا لا يدخله البدان. تعرفون البدان هو أن الله يبدو له أو يتجدد شيء في علمه أو يتغير، أبدا فكما يعلمك قبل أن تكون يعلمك بعد أن تكون، يعلمك حين تكون وبعد أن تزول وتنتهي وبعد أن تحول. فعلم الله لا يتجدد فيه، يقول بدا له كذا وكذا أبدا. فالذين يقولون هذا إما أنهم يجوزون البداء، وهذا أكبر، يعني أكبر، هذه أكبر من أختها، وإنما أنهم يكذبون الله في خبره. نعوذ بالله. صرف صرف المجلس، تفضل تفضل. الناس يضحك في المدهنة، هذا سوء أدب. هذا في بيوت أذن الله أن ترفع. أعوذ بالله، مرضى القلوب طلب يكون هذا مستوى، هذا الناس فتاس ومشتغلين. يكون طفل صغير تقول تتركه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه المرة الثالثة أنا تنظر. قلت تكذيب الله في خبره، لأن الله تبارك وتعالى أثنى عليه ومن ثنائه هذا القرآن، أتكذبه والذين معه وعمم الصحبة، وأخبر عن مثلهم الرائع ورضي عنهم، هم أصحاب البيعة هنا، هم أزيد من 1400 لقد رضي الله عن المؤمنين، والرضا غاية القبول. وبشرهم وأخبر بصدقهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وماتوا وكانت الموقعة كبيرة، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال تعالى في المهاجرين والأنصار، وهم الذين يمثلون صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج الصحب عن المهاجرين والأنصار. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قالوا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم، حتى قال أولئك هم الصادقون، فوصفهم بالصدق وأثنى عليهم في غيره، فكيف وهو يعلم حالهم ومآلهم، فكيف يجيء كذبوا هذا الخبر. ولذلك رواه الإمام الحافظ بن حجر في أماليه مطلقة عن عوين بن ساعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أحدا من أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفي، خصوصا إذا كان هذا النوع من ألوان لعنة الشتم متعلق بشيء متوهم ومكذوب. وقال صلى الله عليه وسلم اتركوا لأصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، ينفق الواحد منهم نصف كف أو كفا فيكون أقرب عند الله من نفقة جبل من مثلك من غيرهم، ما يدل على قمة تضحياتهم وما أوتوه في الطلوب. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، والحديث الصحيحين، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأي معنى لو استثنينا 10 من الصحب وكفرنا الباقين وفسقنا الباقين، فأين يبقى المجال إذن؟ فهذه الشرذمة المتنافرة المكسرة المتخاذلة التي تبدو بوجه وتختفي بوجوه، هي التي يمكن أن تكون صورة للمتابعة. خلاصة القول أن الآية الخاتمة في سورة الحجرات جاءت ترشد بعد آية التمكين والظهور قبلها ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول، لتبين أن ظهور هذا الدين وعلوه ووصول نوره إلى الناس إنما يحصل بمؤهلات هذا مثالها ونموذجها. مؤهلات تسمى مؤهلات الظهور، مؤهلات التمكين، وهي أن تكون فيهم أوصاف الأمة الوارثة المنتصرة، أشدة رحمة، شدة قلت لكم قوة وفتوة، والرحمة رقة وبر وإحسان، وكل في موضعه. وإذا عكسنا فصرنا أشداء على على بعضنا، رحماء مع أعدائنا، انتكست الآية وضاع التمكين، أصبحنا من بعضين ينزل. فلا يمكن أن نتصور تمكين إدانة كسن الصفة، صفة التأهيل أو موجبات التأهيل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الخوارج وصفهم بأوصاف انعكست فيهم هذه الصفات، فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يسالم العدو وهو على أخيه أشد منه على عدوه. هذه صورة النبي صلى الله عليه وسلم ينبه للخطورة التي تأتي منا، ما يمكن أن يجيء منا نحن، كل واحد منا يصنع على أخيه بينما يتسامح مع غيره غاية المسامحة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وتذكرون ما بالعهد من قدم، أن تصويرهم في الكتب السابقة مع نبيهم يعد من قسم البشائر التي هي من دلائل النبوءة، قسم البشائر هذه واحدة. والثانية أن صورتهم في التوراة غيرها في الإنجيل، فصورتهم في التوراة صورة المتبتل الخاشع، وصورتهم في الإنجيل صورة المتكتل المتواضع. فرجعت للصفتين، لأن التبتل قمة توصل، قمة صلة بالله، المتبتل وتبتل إليه تبتيلا انقصع إليه، والتكتل قمة أخوة وتواصل ومحبة. وكان هذان النموذجان غائبين في الملة، يعني في النحلتين، أو نقول في الملتين المسوية والعيسوية. فجاءت رسائل الله إلى الأمتين بهذه الأمثلة لمعالجة آفة حاصلة فيهم، تقدم لهم نموذج الكمال المفتقد ليتبعوه ويأتسوه. ثم إننا نظرنا في جملة الختام، وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجر عظيمة، والمغفرة والأجر العظيم يلخصان كل أنواع البشر، لأن المغفرة سبب لنيل الرضوان أخرون، والأجر العظيم يتصور بنيل المغانم والمكاسب، إنه يقال أجر، قالوا أجر كأجرة بمعنى عوض عن بذل وتضحية، فالله تبارك وتعالى يعوض لهؤلاء الذين وصفوا بهذين، يكفر عنهم فيكون هذا سببا لنجاتهم في الآخرة، ويأجرهم ويكون هذا الأجر تمكين وظهور وإصلاح حال وغيرها من ألوان الفتوح التي سبقت. فكان الآية إذن تذييل يفذلك كل ما سبق من ألوان، إنا فتحنا لك، وهذا الفتح وعد، لأن الله وعد نبيه بالفتح، بفتح مكة والفتوح التي ستأتي. فكانت الآية فيها وعدا، من الله جل وعلا نبيه. فانعقد آخر الصورة على أولها، وما يسميه البلاغيون برد العجز على الصدر، رد العجز على الصدر، عجز آخر الصورة وصدرها أول. وعد الله الذين آمنوا مغفرة وأجر عظيمة، اقرأ أولا، إنا فتحنا لك دوحت ليغفر لك الله مغفرة وأجر عظيم ويهديك وينصرك. ألا تلاحظون كيف تطابق المطلع والختام؟ تطابق. وانعقد طرفي تسويري كما كنت أرشدكم إليه، لابد من ملاحظة المدخل بين طرفي التسوير أو طرف السوار أو طرف السوار. تضح لكم جليا أننا نستهزي بالختم كما نستهزي بالطالعة للوصول إلى تجلية الموضوع. ما هو موضوع الصورة؟ صلح يؤدي إلى فتح بالفتوح، بل هو أيضا سمي بالفتح. لما؟ لأنه أفضى إليه وكان فتحا وإن لم يكن فيه حرب، فقد تحقق به الأمان ووسعت به دائرة البلاغ، وما كانت سنتين إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000 من صحابه مكبرين مهللين داخلين مكة يكسرون أصنامها ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقل جاء الحق وزهق الباطل. فظهرت بعد سنتين حكمة النبي في الصلح وسمو الصحابة في انضباطهم بالسكينة لقبول مجيبة الصلح. سنتين ظهر كل ذلك وبدا جليا أن الصلح كان فتحا وفتحا مبينا. فعليه لو رجعنا إلى التفسير فوجدنا الأقوال التي تحكى لا تشوش على ذاتنا، لا ينبغي أن تشوش أهلنا، إنها من قبيل ما يفتح ذهن المتدبر لحملها على الوجوه المختلفة وترجيح بعضها على بعض، ولا شيء يوصلنا إلى تناقض معيب في فهم النص القرآن. فحين نقول إن فتحنا لك إخبار بوقوع الصلح وتسميته فتحا تفاؤلا وحقيقة، لأنه يؤدي إلى الفتح، وتسمية الشيء باسم ما يؤدي إليه هو مجاز جار في اللغة ومعقول. فتسمية المطر سحابا، إذا نزل السحاب بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، سواء المسبب باسم السبب أو العكس. والله تبارك وتعالى على لسان أحد الذين رأوا الرؤية في قصة يوسف: إني أراني أعصر خمرا، وهل الخمر يعصر؟ يعصر العنب، ولكن سمي خمرا باعتبار المآل، كتسمية الصلح فتحا باعتبار المآل، إنه مؤدي إليه ومفضل لمحالته، فهو جار على اللغة. والله تعالى يقول في القرآن: إن أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا بلسان عربي. والثلاثة تلخص جوانب الفصاحة في الكتاب: في صوته قراءة، وفي دلالته معنى، وفي أساليبه حكمة. ولذلك كان العلم يؤمن بالصحابة الحوائل يوصون بحفظ كلام العرب وتوثيقه، إنه ديوان العرب ومنه نستعين بفهم القرآن، إن في قسم كبير المرجع فيه إلى لغة الكتاب، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس: وبه صدر الإمام الطبري تفسيره فراجعه بأسانيد عالية صحيحة. القرآن على 4 أقسام: فقسم يعرف من كلام العرب فأول عليه فيه، وقسم يعرفه العلماء أحكام الشرعية وحمل الخاص على العام مسألة أصولية، وقسم استأثر الله بعلمه، معناه استأثر الله بعلمه أنه لا حظ لنا في تدبره، لا، فيه جانب لا يمكن أن يقال فيه شيء، يقول فيه افتئال: جنة فيها أنهار من ماء غير آسن، نحملها على ما قال الله، ولكن كيف الصورة وتدقيق الحقيقة هذا لا يمكن أبدا، ما قاله احتياتي تأويله وساعات تنجلي الحق. في مسائل من قبيل الغيب الذي لا يمكن أن نفهمه منه الذي نفهمه منه مع التنزيه، وتبقى الحقيقة للتأويل، معنى للتأويل لمجيء يوم تأويله، فهمت؟ وقسم لا يعذر أحد بجهله، أي يعلمه الناس، حيث المعلوم من نسجد العامي والأمي الذي يعرف أصل اللسان يقول يحرك رأسه ويقول الله وكان الله غفورا رحيم، اللهم اغفر، يفهم أن الله يتكلم عن نفسه بأنه يغفر الذنوب ويرحم الناس، يقول كان الله غفورا رحيما، ويقول في تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، تسمع الله سيدنا رسول الله كان رحيم بالمؤمنين، فيفهم أشياء من هذا النوع. فهذا القسم هذا أيضا قسم واضح في الكتاب، إذن رجع إلى أول الصورة لنرصد من خلال الآيات المستهلة بمضمر الجلالة، سواء استهل بضمير المتكلم المعظم أو المعظم نفسه، أو ضمير التفريد، ضمير الاختصاص هو. وإذا حصيتم هذه الجمل في سورة لا تجدها خمسة، ثلاثة بصيغة إن، اثنان بصيغة إن، إنا فتحنا لك في المطلع، وإنا أرسلناك. خذوا معي الصورة مفتوحة في المصحف، خذوها واضحة في المصحف. إنا فتحنا لك، إنا أرسلناك، شوف نفس الصيغة، جملة مفتتحة بضمير المتكلم العظيم هو الله جل في علاه، وثلاث جمل مستهلة بضمير الاختصاص الذي هو ضمير الجلالة أيضا، هو والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثلاثة إلى اثنين خمسة بخمسة. لو سطرتموها هكذا لوجدتموها تغطي الصورة كلها، تقرب لكم الفهم شوية، تتحدث عن الموضوع بدقة وتركيز. هذه الجمل الثلاثة وكأنها مرتكزات لمعاني الصورة. شوف، إنا فتحنا لك، هذه بشارة ووعد بالفتح للنبي صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك تعليل لهذه البشارة. لماذا أنت مبشر موعود من قبلنا بالفتح المبين؟ لأنك رسولنا والمخصوص بكذا وكذا، وتخصيصك بهذا النوع يقتضي تخصيصك بالبشارة وبالنصر وبالتمكين الذي وعدت به. فهمتونا؟ صلة هذه الجمل المتفقة في صيغ التعبير تتطابق حتى في المعاني أو تتقارب. فجملة الاستهلال تعللها جملة تخصيص تنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا. فهمتوا المعنى؟ الذي أرسل نبيه بهذه الصفات واصطفاه وخصصه ما كان ليتركه من غير فتح، لا كان ليضعه ويجعله في في في في مكان أينما تحرك وجد الأبواب موصدة ومغلقة، لا بد أن يفتح له، والفتح عنوان التمكين. فرجعت الآية ليظهره على الدين كله، هو أول من سيظهر نبيه، وهذه من صوره. أما الجمل الثلاثة فلاحظوا، نبدأ بها، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وتبين أن السكينة هي آية من آيات التأييد من جنود الله المؤيدة لأهل اليمن. وحين نقول السكينة ماذا نستحضر؟ أن الشيء ما أثار قلق هؤلاء هذه القلوب وأزعجها، فربما ترددت وربما تحيرت وربما دخل بعض الحمية، فجاءت آية التسكين تطمينا بالوعد وتمكينا بالثقة وزيادة للإيمان. آية التسكين، آية السكينة، آية تأييد بالسكينة. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، آية المنة بالكف الذي حصل بالصلح. فما استطاع المشركون أن يمتدوا للمسلمين بسوء رغم أنهم لو قدروا لفعلوا، ودليل هو الكفة الصغرى التي حصلت والناس على مشارف عقد الصلح. هذه الكفة الصغرى هو سرايا التي أرادت التسلل إلى معسكر المسلمين فضبطت، ودارت فيها آية العمى وآية الإصمام إصمامها، وجيء بها إلى رسول ثم اطلق سراح كف آخر. آية الكف هي كف، فيها آية التأييد بالكف، آية التأييد بالسكينة، آية التأييد بالكف، وقد سبقا بين لكم آية التأييد ثالثة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. آية أشهد آية التخصيص بالظهور والتمكين، وله صور في حدثنا هذا، حدث الصورة وفي غيرها في الحدث. فلو استحضرت هذا لوجدت ماذا؟ أن هناك نبيا أرسل لغرض ومقاصد، وأوجد من قبل باعثه بآية الفتح، وسدد هو ومن معه بثلاث آيات مرافقة، آية الربط على قلوبهم في المواقف صبرا وإيمانا حتى يجز الله موعوده، وثانيا آية الكف والصرف عنهم، آيات كرامات أشياء تحصل من تأييد الله، وآية أخرى وهي ما يفتحه الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة من أسباب ظهور النور ليظهره على الدين كله، والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون. فهمتم الصلة بين هذين؟ نرجع أيضا إلى شيء يسهل لكم إن شاء الله تدبر هذه الصورة بعد استحضار موضوعها الكبير مقصودها الأعظم. صورة تتحدث عن صلح حصل بين المسلمين والمشركين، وحصل من جراه ما حصل ولابسه ما لابس، وكان من مقدماته الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم لأنه داخل البيت معتمرا أو حاجا وحالق إلى آخر، ما هو المؤمن. تعرضت الرؤيا للشبهة من المنافقين، وتعرض مقصد النبي صلى الله عليه وسلم لألوان من البلبلة والتشويش حركت قلوب الصحب حتى كادت تخرج عن صوابها، فاحتاج هذا إلى تسكين، واحتاج الرؤيا إلى بيان يرفع الشبهة. فكان الحديث عن الصلح من جهات، وكان اعتباره بالفتح من جهات أخرى، وقدم ما كان مؤخرا في الوجود أو العكس. فالرؤيا متى كانت الرؤيا؟ قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخرت في التناول لأن الشبهة المتعلقة بها هي آخر ما يمكن أن يعالج في الموضوع. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق حتى إذا كان المسلمون عائدين من الحديبية، ولما يحلقوا ولما يدخلوا أثار المنافقون على رأسهم كبير عبد الله بن أبي بن سلول، لم نحلق ولم نقصر وما حصل شيء من ذلك، فأخذت البلبلة. إذن تحتاج إن شاء الله من الصورة إلى عنونة لمقاطعها بما يجل المضامين، هذا أسميه في التناول العناوين المجلية الكاشفة للمضامين، كل جملة كل مجموعة جمل كل مجموعة آيات يمكن أن تعطيها عنوانا، هذا العنوان يبرز ويترجم المضامين الأساسية فيها، وإذا جمعتها إلى عنوان آخر إلى عنوان وتسلسلة العناوين خرجت بما يمكن أن يكون مجموعة عناوين تؤهل لعنوان مركزي محوري يجلي موضوع الصورة الأساس والموضوع موضوعات الفرعية. واضح هذا؟ نعم. فلذلك أنا أعنتكم كعادتي نظما بعناوين تجل المضامين، وسيدي كبير خصك الصبعات أنا نقرأ عليكم الآن برجز مهلهل إلى أن يمن الله تبارك وتعالى بتصحيح وتقويم. فيكم الشعراء الغير الغاوي؟ الذين وراء إلا نامس الحمد لله لا إله إلا الله. اكتبوا عني إذا شئتم إن شاء الله. نامستي نظم عناوين لمضامين الفتح المبين. لا عنده كتاب ويبقى على الأقل ذكرى بيناتنا حتى إذا قرأتم وقلتم غفر الله له لناقله أو قائله. نظم عناوين المضامين الفتح المبين، نظم عناوين مضامين الفتح المبين. يقول عبد ربه وهاك ما في الفتح من عنواني، وهاك خذ أيها الطالب، بل ماشي طالب ولا جاء للفرجة فهذا مسكين يكفيه أنه أضاع نفسه وسعيه. وهاك ما في الفتح من عنواني يهدي إلى جواهر المعاني، وهاك ما في الفتح من عنواني يهدي إلى جواهر المعاني. تعال السطر بيت الثاني. صدر بآين بشرت بفتحي، صدر بآي بشرت بالفتح، ومعه تترى هبات منح، ومعه تترى، ثم أرسلنا رسولنا تترى أي تتتابع أو متتابعة، تترا على قراءة التنوين متشابعة، وتترى أي تتوالى متتابعة على قراءة القصر. ومعه تترى هبات منح، وبعد آي المن بالسكينة، وبعد آي المن، وبعد آي المن بالسكينة، وما تلا من أنعم مكينة، وما تلا يتلو من أنعم مكينة، وما تلا من أنعم مكينة، لآية التنويه بالمبشر، لآية أي إلى، لآية التنويه بالمبشر، لآية التنويه بالمبشر، وما له من الحقوق فاذكري، ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه، لتؤمنوا، قراءة أخرى، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. حق قلنا بصري والمكي. وآية البيعة والمبايع، وآية البيعة والمبايع، وآية البيعة والمبايع، وخطر النكت وصون، وخطر النكت وصون الطائع، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وخطر النكث وصون الطائع، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه، فسنؤتيه أجرا عظيما، صيانته صون الطائع. ثم تآين، ثم تاء مبسوطة، هذه تاء تأنيث الحرف، ثم حرف عطف والتاء لتأنيث الحرف. ثم تآين فصلت لما حصل، آين فصلت لما حصل، بالصلح من كف وصرف ما أجل، ما أجل له، بالصلح من كف وصرف ما أجل، وأدبت من كان قد تخلف، وأدبت آيات أدبت المتخلفين، قل لم تؤمنوا، سيقول المخلفون ما شغلتنا أمنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك من الله، لكم من الله شيء، أراد بكم ضرا وأراد بكم، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم. وأدبت من كان قد تخلف بغير عذر، وعافت للضعفاء، وعافت عن ضعفاء بغير عذر، وعافت عن ضعفاء، ليس على العمى حرج ولا على العرج حرج، ولا على العمى، عافت عن ضعفاء، لآية الرؤيا لرد المرجف، لآية الرؤيا، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا، لآية الرؤيا لرد المرجف، به بشأن الوحي من مخلف، به المرجف، به ما أرجف به المرجفون من أن هذه الرؤيا لم تتحقق، وما صدق الله نبيه في رؤيته ولا حققها له، هذا إرجاف، هذا إعلام يفت في العضد ويشيع النفاق ويروج له، به بشأن الوحي من مخلف، مسك ختامها، مسك ختامها بيان الشهوب، بيان الشهوب، شهوب، بيان الشهوب صحب النبي المصطفى المطلب، صحب النبي المصطفى المطلب، صحب النبي المصطفى المطلب، هذو من ضيوف الدورة هذه الطلبة، من ضيوف الدورة هذه، ها من ضيوفها، شوف الجهة اللي فيها، ما بقاش يجيو يلعبوا، يضيعون الوقت ويشوشون على الناس. مشك ختامها بيان الشهوب صحب النبي المصطفى المطلب، صفاتهم من قوة مكملة، صفاتهم من قوة مكملة، ولا نقول مكملة، هي مكملة في نفسها، ورأفة جلت ففاقت منزلة، ورأفة جلت ففاقت منزلة، ونعتهم في كتب الأنبياء بما، ونعتهم في كتب الأنبياء، في كتب الأنبياء بما تبتل نبل للاقتفاء اعلم، للاقتفاء اعلم، تبتل نبل، سورة المتبتلين وسورة النبل، شرف ذاك التكتل اللي كانوا شرع أخرج شطأه، مؤازرة نبل انضمام أخوة، للاقتفاء اعلم، جزاهم الإله عنا خيرا، وكبت الذي أشاع ضيرا، وكبت الذي أشاع ضيرا، من رافض وغريب شكوا في صحب النبي صلى الله عليه وسلم وشموا في أولئك رائحتهم نعوذ بالله. وصلي يا رب على المعلم نبينا محمد وسلم، وآله وصحبه ومن تلا، والحمد لله بختم قد علا. وعيدا إن شاء الله وصححوا معي. وهكا ما في الفتح من عنواني، ما في الفتح في صورتي، يهدي إلى جواهر المعاني، أنا أذكركم بالآيات مع كل بيت، صدر بآي بشرت بفتحي ومعه تتراهبات فتحي، هذه من قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله هو الذي أنزل السكينة، ثلاثة الآيات. بيت التالي، وبعد آي المن بالسكينة ومتلا من أنعم مكينة، يعني قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة إلى تمام الآية السابعة. ثالث، لآية التنويه بالمبشر وما له من الحقوق في الذكر، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله، حقوق الرسول الله، إيمان به وتعزيره وتوقيره، عدم تقديم الغير عليه أو الشك في مقالته أو اتهام رؤيته، لا تقدم توقير، لا تقدم بين يدي الله ورسوله شيء، توقير والتعزير النصرة والبيعة. وآية البيعة والمبايع وهو الله، وخطر النكت وصون الطائع، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، الآيات، الآية التاسعة عشر. ثم تآين فصلت لما حصل بالصلح من كف وصرف ما أجل، وأدبت من كان قد تخلف بغير عذر وعافت عن ضعفاء، هذه من قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجلكم وكف أيدي الناس عنكم وليتكون، سيقول المخلف، ما أدرج ما أدريش فيها من حديث عن المخلف. الآية التاسعة السادسة والعشرين، لآية الرؤية لرد المرجفي به بشأن الوحي من مخلف، هذه لقد صدق الله ورسوله الرؤيا، ها من مخلف ما أرجف به المخلفون بخصوص الرؤيا، فهمتم شو يعني؟ لآية الرؤيا لرد المرجف به، ما أرجف به، ما أرجف به بشأن الوحي، أي وحي الرؤيا من مخلف، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا، الآية الثامنة والعشرين. ثم الختم، مشك ختامها بيان الشهوب، شهوب صحب النبي المصطفى، قلنا الشهوب لأنها تنفصل عن النجم، وهي كناية عن، وهي تشير إلى أنهم أنجم سماوية، شهوب سماوية، وفيها ينقضون أيضا، وفيها معنى أشداء. صحب النبي المصطفى المطلب، صفاتهم، هذا بدل من شهب، بيان الشهب بيان صفاته، صفاتهم من قوة مكملة أشداء، بين لكم أن الشدة القوة في كمالها وليست عنفا وليست طيشا وليست انفلاتا أمليا، وليست انزلاقا غير واعي، أشداء شدة كمال قوة، ورأفة انجلت ففاقت منزلة، رأفة رحماء، ونعتهم في كتب الأنبياء بما مدى نعيت في كتب الأنبياء، ونعتهم في كتب الأنبياء بما تبتل، أي بتبتل، فما زائدة وصلة لبيان كمال مدخول الباء، فبما رحمة، بما تبتل نبل، تبتل نبل، سورة الأولى في التوراة تبتل، تراهم ركعا سجدا يبتغون ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزر نبل، لأن أول صفات النبل تواضع، والتواضع يؤدي إلى التقارب، التقارب يؤدي إلى التآزر والتآخي، فصوروا بل فيقل من الضحاك، الزرع محمد والشطأ أصحابه، كانوا قلة فكثروا وكانوا ضعفاء فقووا، يعجب هذا الزرع الزراع ليغيظ بهم أعداءه. هذا تفسير السلف، هو فيه جوهر هذه المعاني التي نحوم حولها. ونأتيهم في كتب الأنبياء بما تبتل النبل للاقتفاء علما، للاقتفاء اعلما، كيف ما كاينش فاء، للاقتفاء اعلما، همزة وصل سقطت في الدرج، وسقط وحذفنا الهمزة همزة المد لأنها كثيرة في الشعر، وقصر ممدودين أجيز، وقصر ممدودين أجيز، يعني في الشعر مطلقا العكس هو اللي قلة، وهو مد مقصور، قل فتى فتى هو قبيح عندهم حتى في الضرورات، ما هذاك لا. جزاهم الإله عنا خيرا وكبت الذي أشاع ضيرا، كبت كبت ذلوا وأخزوا وحقروا، أشاعوا الضير والضرر في صحب النبي، ونقصوهم وكفروا أعضاهم وأساءوا إلى ثمار النبي وأنفاسه وغراسه وظلاله، قال لهم اتركوا لأصحابي، وقال فيك فيهم حسنتهم، وأن قاعدة من ثبتت صحبته للمرسل نبينا محمد فعدلي، وسائر الصحب عدول كملوا، وما جرى من حربهم مؤول، وصلي يا ربي على المعلم، المعلم في القسم درات الشريف، وعلمك ما لم تكن تعلم، يعلمهم الكتاب فهو معلم، يعلمهم الكتاب والحكمة، وصلي يا ربي على المعلم سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه ومن تلا تابع، والحمد لله بختم قد علا، إنما على هذا بالختم بحمد الله جل في علاه. إذ تلاحظوا هذه العناوين، كم هي من عناوين؟ 7 ولا 9؟ كم من عنوان عندك في البيت؟ 9 عناوين 7 عناوين. ضعوا الصورة أمامكم وضعوا بجوارها العناوين التي تبرز هذه المضامين، ثم إذا فدلكتموها تجدوها إن شاء الله كافية في إيضاح الموضوع. وهنا ننتقل إلى بحث آخر يعيننا إن شاء الله على مزيد من الاقتراب من الموضوع. جلالة الصورة، كم فيها من جلالة؟ أي من هذا هناك من القراء ومن المفسرين من نهج هذا النهج، فكانوا حينما يقفون أو يفتتحون الصورة يقولون صورتها مثلا مكية آيها كذا، وجلالتها أو جلالاتها، جلالتها كذا وكذا. ولماذا الاعتناء بالجلالة؟ لأن أولا اسم الله الجامع العظم، والله هو المتكلم بهذا الكلام، أليس كذلك؟ فإراد اسمه في الصورة له مكانته التي تجعل المتدبر يلتفت إلى كون هذا الاسم المذكور المعاني أو المكرر للمعاني، خصوصا أنه لا يذكر الله جل في علاه إلا ليسند إليه شيء، تبه معي، ليسند إليه شيء. والمسند إلى الذات إما وصف وإما حكم، يعني فعل وصف. فالمتدبر أيضا خصوصا من موضوعات القرآن تعريف بالله، موضوعات القرآن الكبرى تعريف بالله فيما هو من خصائصه لتصحيح الاعتقاد فيه، والتعريف بالنبي فيما هو من صفاته وخصائصه لتصحيح الاعتقاد فيه، والتعريف بالغيب الآتي، والتعريف بالشريعة في مواردها حتى تلتزم بها. موضوعات أربعة هي موضوعات الكبرى للكتاب، وهي مقاصده، أو هي التي تؤسس لمقاصد هذه الموضوعات، هذه ومن ورائها تزكية المؤمنين بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومقدمة العبادة المعرفة، ومعرفة المعبود إنما تكون بما أراده المعبود، فيحتاج إلى رسالة ورسول مبين بلسانه ومقاله وحاله وقدوته، فرجع إلى معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الغيب ومعرفة مفاتيح الفهم في أفعال الله وآثاره. إذن جلالتها 39 اسم الجلالة، جلالتها 39، وأسماؤها الحسنى 9 صفات توزعت في الصورة توزعا غاية في مواقع التعقيب للإرشاد. وهذه الصفات 9 أو الأسماء الحسنى 9 هي العليم والخبير والبصير والشهيد، كلها ترجع للعلم، والقدير والعزيز، وهذه ترجع للقدرة، والحكيم، ويرجع للجهتين على المعنيين، الحكيم المحكم لأفعاله المتقن لإيجادها على مراد الحكمة فيرجع للقدير، والحكيم الذي يضع أو الذي يراعي الحكمة فيكون ثمرة للعلم، هو العلم في غايته فيقال في حكمة، لأن عندنا الحكمة في الأصل هو المنع لأجل الإصلاح، كل شيء منعته لأجل إصلاح يقال فيه فعلت حكيما أو هذه حكمة. ومنه قيل للجام الدبة الحكم لأن تمنعها من فساد السير أو التعطر أو الحرون أو عدم إسلاس قيادها لما جعلت له. فإذا قال أهل العلم خلق الشيء على صورة تمنع طرق الفساد عليه حكمة، وتقديره على نحو يجعله بريئا من الفساد أو لا يتطرق، هذا أيضا الله تعالى حين خلق السماوات والأرض خلقها بالحق وجعلها على صورة لا يتطرق إليها الفساد، فهذا يقول هذا خلق حكيم. وأنزل القرآن على نحو يحمل من الحقائق والحكم ما هو كفين بإصلاح الناس ومنعهم من الفساد. ياسين والقرآن الحكيم تنزيل من حكيم حميد. فلو خرجنا عن الشريعة لا تنتظر إلا فسادا في الروح في الفكر حتى في الأجساد، خرجنا عن الهدي لا يكون إلا الانفراد، خروج عن الحكمة سفه وطيش وضلال وتيه وشروط. قلنا العلم القدرة العزة عزيز، العزة ترجع للقدرة أيضا، الرحمة وترجع إليها الغفر الغفور. فحصل أن مراجع أمهات هذه 9 هو علم وقدرة ورحمة، علم وقدرة ورحمة. فالعلم صفة انكشاف، صفة تنكشف بها المعلومات لعلم الله على ما هي به ظاهرا وباطنا في الآن وفي الحال والمآل وإلى ما شاء الله. والحكمة نوع منها على التوجيه الأول، نوع من الانكشاف تنكشف به الغايات والمقاصد العالية المرادة، كخلق الناس مثل للعبادة، خلقهم على هذا النحو الذي يهيئهم للعبادة علم، وخلقهم ليعبدوا فعلا وعندهم هذه الإمكانيات، هذه حكمة. القدرة صفة تأثير، صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه بكل صور الإيجاد. والعزة إرادة، إرادة الغلب أو هي تحقيق الغلب والتمكين. فرجعت إلى معنى الإرادة المخصصة للوصف المطلوب التي تخصص الموجود ببعض الممكنات الجائزة عليه، كنصره مثلا أو كسره أو نحو ذلك. وصفة الرحمة بالنسبة لله هي الإحسان والبر وإيصاله على النحو الكامل لمحتاج إليه. ننفي الرقة لأنها انكسار وتغيير لا يليق بالله. أما الرحمة في الأصل رقة تقتضي إحسانا بمن حصلت الرقة لأجله، سد لحاجته ودفع لخلله، لكن هذه الرقة لا تصف بجانب الله. فيبقى الجانب الثاني والإطلاق عليها وارد في الكتاب، كما تطلق على الرحمة هذه التي أفضت تطلق على أحدهما، فيقال الذي يرق دون أن يحسن رحم، رحمة بشرية، بكى ورق بس شوية رحمة، إنها رحمة ولكن ما كاملة. والذي أحسن وبر ولو لم يرق يطلق على أيضا رحيم، ولكن الله إنما نزناه عن الرقة لأنها لا تتصور في جانبه ولا تصح، لأنه إحداث تغيير لا يليق ولا يتصور، من سمات المحدثات. إذا مراجع الأسماء الحسنى التسعة إلى ثلاثة، أسميها بمراجع الأسماء الحسنى. رب قائل يقول كل اسمين له معنى خاص، ولكن ترجعوا لي من العلم ونمد لكم كيف. مثل قلنا الخبير هو العليم ببواطن الأمور وسرائرها، والبصير العليم بظواهرها. إذن هذه الأشياء إنما هي في المتعلق لا في الصفة، وإليه مرجع العلم. في العلم حين يتعلق بالمبصر يقال فيه بصير، صاحبه بصير، وحين يتعلق بالغيب أو بما هو باطن قالوا في صاحبه خبير. فإذن إذا ذكر بكل شيء عليم دخل الخبير والبصير، وإذا ذكر أحدهما هو بحسبه، لا بد أن يكون متعلقا بشيء هو عندنا مما يدرك به بالظاهر، أو يتعلق بالخبرة كان بعكس ذلك. وهذا أسمي أنا من تصريف الأول، من أجل ذلك تكثرت الأسماء، أنا تكثرت لأجل التصريف، تصريف الأسماء كتصريف الآيات، الغاية منها تحصيل الفهم في المثل الأعلى لله جل في علاه، باش تفهم العقيدة حتى تفهم كمالات الله على أوضح الوجه. ونرجع إلى معتقدنا في الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى دل على صفات، والصفات دل على كمال المطلق، ومطلقيته ترجع لمعاني، منها وحدته وعدم اختلافه، أن هذه الصفات لا تختلف في نفسها، لا تختلف في نفسها، وإن اختلفت فباعتبار المتعلق. أعطيك مثال، مثلا تسمع في الغفار والله غفور وغافر وغفار، كيف تكترت هذه الاسماء فصار لله، هذه باعتبار المتعلق. فالغفر أو المغفرة واحدة ومرجعها إلى الرحمة بمعنى الإحسان، لأنها فعل إحساني، الله أحسن إليك وبر فتجاوز عن سيئاتك غفر. لكن حين يتعلق هذا الغفر منه جل وعلا بك باعتبار تكرر الإساءة يقال غفار، يعني يغفر المرة بعد الأخرى، وإذا تعلق بالإساءة باعتبار جرمها وعظمتها يقال غفور بالغ المغفرة، يغفر حتى الكبائر إذا تاب صاحبها أو أراد جل في علاه. وغافر على أصل الصفة أي ثبوتها، فله الغفر وصفا وله الغفر فعلا، وإنما تتصور فيه المبالغة بكثرة أو نوعين لمتعلقه نظرا لمتعلقه. فقول الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن لا يحسن فيها وإني لغفور، يعني فيها يعني لا يجيء فيها. وكان الله غفورا رحيما في مواردها لا يصلح فيها وكان الله غفارا رحيما، في ذلك لا تجد فيها غفار مع رحيم. إذن شو من تأمل الدقيق في بيان الكتاب يوقفنا على معجزته البيانية وعلى وجه من وجوه تماميته صدقا وعدلا، ونقرأ وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ماذا بقي علينا مما طلبناكم به ولم تعملوا به؟ أحصيتم الأحرف؟ من في المجتهدين قال لي تريد الكرامات وجفنك بالكرامات، تريد الكرامات بغير الكرامات يعني ارتقاء في المنازل، وجفنك بالكرامات. هذا اللي قال زين صحو قال لي الطالب سيدي أنا ما لما لم تبحث؟ قال الحر يعني في الصيف. قال لي هو في الشتاء؟ قال القر من البرد. قال وفي الربيع؟ قال الهر، لأن كل شيء كل شيء يثيرك الربيع. كيف؟ لا قلنا كنا شوف من الهمز إلى الميم أم أقصد شوف الهمز الأول شنو إن وآخر الميم تنقف عليه بالألف، هذا كله أجل التنوين. من الحرف الأخير هو الميم، الميم المنصوبة. ها إذن نرجع بعدها قرأ أم معنى أم اقصد اقصد إيه؟ ماذا تقصد من الصورة؟ اقصد ما فيها من هبات بالتعرض ومن أخبار بالتصديق، وهذا المطلوب أن يدخل كل الكتاب. مد يديك للهبات بشرطها، ومد يديك أيضا لما من البشائر الموعود بها بموجبها ومقصدها. أم ورمز فتح أم الأول، وسوف قلت لكم إن الهمزة مين شي أول حروف الحرف والميم خاتمتها، فجمعت بالحرف الأول مع الأخير مدى الأحرف، ولذلك جاء فيها 29 حرف بالتمام. فأول الحروف الحروف لها ترتيب، لها ترتيب أبجدي في مجال الكتابة يجمع بين النظائر ألف باء تاء ثاء، تنجمع بين النظائر حتى تعرف. هذه تفرق بالموحدة وده بالمتنات فوق جيم حاء خاء، هذا ترتيب يراد به للكتابة، ترتيب للكتابة وترتيب في حساب الجمل تكون تنحسب بها الأعداد. أبا جد حوازين حطيين كلمة ترتيب آخر، ولها ترتيب في المخارج وهو لأن قلنا قرآنا عربيا أي مقروءه وصوته ومخارجه عربية، فلذلك ترتيب المخارج ينبغي أن يعتنى به، أن ترتيب الوضع يعتنى به في تعليم الإملاء حتى لا تشتبه عليك الحروف تعالى، وتعليم المخارج حتى لا تشتبه عليك أصواتها بغيرها. ومن أول من رتبها فيما أعلم ترتيب دقيق الإمام الشاطبي رحمه الله، ترتبها على حسب المخارج في بيتين اكتبوهما. ترتيب المخارج هذا يتم تنازع الاختصاص، ندخلوا في اختصاص آخر. ثم درتوا بعض الدورة الجويد يقول رحمه الله الشاطبي في خاتمة الحرز ففي أولين اجتمع مزيان الشاطبي على البيت تاعو، ففي أولين من كلم بيتين جمعها كلم تسكين تخفيف الوزن، ففي أول من كلم بيتين جمعها كلها مجموعة في أول ك كلم بيتين سترد عليك. ففي أول من كلم بيتين جمعها سوى أحرف سوى أربع. سوى كلمة عفوا سوى كلمة فيهن أو فيها أربع أولى. في أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة أولى. سوى أربع فيهن كلمة أولى. هم الأبيات كذا. أهاع أهاع أنا شوية حلقة شوية ملعون النوم النوم النوم الذي يفعله هذا. أهاع هذه أربعة مجموعة. أهاع حشا الحرف الأول ح أربعة الكلمة كاملة مجموعة. أ أكون مرتبين. أ أ أ أ أ أحسن. أهاع ح أهاع حشا غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا. أهاع حشا غاو خلا قارئ كما الشطر الأول. أهاع حشا غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا. جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا. بيت الثاني. رعى الرع رعى طعر طعم طهر رعى طهر دين طهر دين. تمه تمه بالتاء المتناس. تمه ظل ذي ثنا. تمه ظل ذي ثنا. ظل ذي ثنا هذه الليثوية ظل ذي ثنا. صفى سجل زهد الصفيرية دي. صفى سجل زهد أص أز ما أعطينا كده هذا الحرف يسمعه شو مقدين ولا لا. أص أز زي أس. واستغفروا ربكم بتتردون جاني لهذا شيء تعال اسمه الرجلة صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. بني ملا بني ملا والميم الخاتمة اشتيا هي أم. اللي عنده الشاطبي إن شاء الله يرجع للأخير فيها ففي هذين البيتين ولكن لو جئت بها لتصحح لك. ففي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة أولى. أهاع حشا غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا. رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنا. صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. مع الميم ما بقت لنا إلا حرف واحد وليت تخلف وهو الغنة. والعجيب أنه كان بعد الميم عظيما لو قرأناها بالوصل عظيما إيه؟ تا هي كينا لسق فيها لذلك. وغنة نون نون ثم ميم من بعد. وغنة تنوين ونون وميم إن سكن ولا إظهار في الأنف تجتلى. عظيما بسم الله الرحمن الرحيم مخلد قاعد توقف سبحان الله العظيم. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو العزيز السميع. بقي لنا إن شاء الله إحصاءات أخرى أكلفكم بها. ضمائر الجلالة المستترة. شوف إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته. هذا ضمير متصل منفصل متصل لكنه تاه محسوب حسب التاء المستتر والبارز المتصل. نعمته ويهدي ويهدي هو هو الشيء ويهدي هو شو نشوفوا غير توافقات مع الضم. ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة أنزل هو تاني في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل هو المؤمن بعض. إذن نشوف لي ضمير مستتر هو أو ما يقوم مقامه من المنفصل وأولها هاء الكناية نعمته واضح. هذا إن شاء الله أرتبه وجيبه إن شاء الله محصية الأحرف كاملة من ثم بشوفه يعني العدة تاع الذين بايعوا تحت الشجرة ولا لا. أما 29 حرفا فأنا كان بودي أن أقدم لكم ألقاب على 10. هذه الحروف 29 لها ألقاب 10 ربما قرأتمها في الجويد ألقاب 10 مرتبة أمشي تبدأ باش بالحلقية اللهويان أو اللهوية زيد الشجرية زيد الليتوية النطاعية الصفيرية الدولقية الدلقية الأسدية الشفوية الشجرية بتسكين الجيم. إذن هذه 29 حرفا موجودة في البيتين رتبوها على الألقاب العشرة إن شاء الله. وموعدنا إن شاء الله شحال باقي نكون في الدور إن شاء الله مجد. إذن وأيضا عمل آخر وهو محصل ما ذكره الإمام البغوي في تفسيره في السورة. إذا في شيء عبارات لم نتطرق إليها أو روايات لم نريدها إن شاء الله أو شيء خالفنا أو خالفناه فيه فإن شاء الله سطروا عليه وجئونا به إن شاء الله لنكمل نكتمل بكم إن شاء الله. صافي سيدي بركة عليكم. قرأ سيدي لنا فتح لك شكون فين طالب شوية اللي مزيان شكون طالب أنا القراءة ما كاينش. افتح سيدي السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله